بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد أخذنا حديث ابن عباس في أن التحريم إيش؟ التحريم يعتبر من حرم زوجته يمين يكفرها هكذا. وهو كذلك يا ياسر ولا كنت غايب؟ هيا أبا أنس الأقرب أو يعني الأقوال قلنا أكثر من أو أكثر من 13 هكذا وتبلغ إلى 20 مذهبا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. إيش الذي رجحه الصنعاني؟ إيش هو؟ هيا أبا فيصل. لا الصنعاني هنا في السبل. يا أبا منصور وأنت يا جبران إيش رجح في أثر ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مطلق إيش يكون؟ ها يا أبا يا أبا يوسف ها عندك يا أبا يوسف قال لا شيء عليك لا شيء عليك يعني إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو لا شيء له من الكلام. هذا الذي رجحه الصنعاني وهو قول الظاهرية وهو قول الظاهرية والدليل قال أثر ابن عباس نفسه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فهذا للحلف لأنه حلف لأنه في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف غير التحريم وهذا قول قوي. لكن ومن الأقوال القوية أيضا قول من؟ عبد العزيز حضرت؟ ها يا خالد من الأقوال القوية يمين ولا ظهار؟ يعني ظهار إذا حرم الزوجة وإذا حرم غير الزوجة يمين يكفرها وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ها؟ ما أدري يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤدى قول القائل أنت علي حرام أي أنت عليك ظهر أمي لأنه المقصود به التحريم يقول هذا مؤدى. وقال ما ينبغي أن نجعل هذا طلاقا لأننا سنوافق أهل الجاهلية الذين كانوا يجعلون الظهار طلاق وجاء الإسلام بخلافهم فيكون ظهار في الزوجة إذا لم يأتي به على معنى اليمين إذا لم يكن يأتي به على معنى اليمين فإذا قال أنت علي حرام فهو ظهار أو قال إن أكلت الطعام فامرأتي علي حرام فهذا يمين يفرق بين ما جاء به بصيغة المنع وعلى هيئة اليمين وما جاء يريد قصد التحريم يقصد تحريم الزوجة والله أعلم. هناك أقوال منهم من يجعلها ثلاثا طلاقا ثلاثا لأن هذا هو المؤدى لفظ التحريم لأنها تحرم عليه بالثلاث. نعم إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ومنهم من جعلها طلقة بائنة واحدة بائنة إذا أرادها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. ما هي بائنة؟ ما هي بائنة؟ بينونة صغرى. والله أعلم، مسألة قوية، والذي يفتي به. لكن كما قلت لكم، من أهل العلم من يجعله من كنايات الطلاق لو أراده، لو نواه. وهكذا فتاوى أهل العلم هنا، لجنة دائمة والشيخ بن باز والعثيمين، يقولون يعني إذا نواه طلاقا يقع به الطلاق. ها؟ لا، إذا لفظ هذا صريح في الظهار، هذا صريح في الظهار. أيوة في الظهار. هذا ما هو صريح في الظهار. طيب، سيأتينا إن شاء الله في الظهار بإذن الله. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال إذا نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذا الحديث قد مر معنا في متعة يعني النساء الغير مدخول بهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم متعها بثوبين رازقيين. نعم. وهنا جاء الحافظ بن حجر كرره هنا مرة أخرى ليبين أن الطلاق منه ما هو أن الطلاق قسمان: قسم صريح، عليكم السلام، والثاني كناية. قسم الثاني كناية. أما الصريح فاختلفوا في يعني في عدده، كم ألفاظ للصريح. أكثر العلماء، جمهور العلماء، على أن الصريح لفظ الطلاق: أنت طالق أو مطلقة أو طلاق، يعني الطلاق وأنت طالق وما تصرف منه، يعني غير مضارع. يقول: تطلقين، أو أمر طلقي. طيب، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لكن أنت طالق قالوا هذا صريح، وهذا جمهور أهل العلم. يعني هذا الصريح عند الجمهور، وزاد الشافعية لفظ الفراق والسراح. الفراق: أنت مفارقة أو فارقتك، والسراح كذلك مسرحة. قالوا هذه الألفاظ جاءت في القرآن، فهذا الذي جاء به القرآن هو الطلاق الصريح، وما عداه فهو كناية. ومن هذه الكنايات: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وهذا التفريق صحيح من حيث الوضع اللغوي، من حيث الوضع اللغوي، من حيث أن هذا أصرح من ذاك. أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، أصرح في دلالة الفراق من الحقي بأهلك، اذهبي إلى بيت أهلك، أنت برية أو خلية، خليتك، تبرأت منك مثلا، ألفاظ قد يعني ما هي في دلالة الطلاق مثل أنت طالق. فلذلك العلماء قسموا ألفاظ الطلاق إلى قسمين: طلاق صريح وألفاظ صريحة، وألفاظ هي كناية عن الطلاق. وجمهور أهل العلم أو كثير من العلماء يقولون الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية، الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية، والكناية يفتقر إلى نية الطلاق. بمعنى لأصحاب هذا القول يقولون إذا قال أنت طالق ثم قال أنا ما نويت الطلاق، يقولون لا عبرة بالنية هنا، العبرة بإيش؟ بهذا اللفظ الصريح، هذا في اللفظ الصريح. إذا جاء بلفظ الكناية الحقي بأهلك، إيش تريد بهذا اللفظ؟ نسأل عن إيش قصده وعن نيته. إذا قال أردت أن تذهب إلى أهلها أياما وترجع نصدقه، لأن الحق بأهلك ليس صريحا إيش في الطلاق، لا سيما وقد جاء في الشرع ما يدل على أنه ليس صريحا في ذلك في حديث كعب بن مالك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، قال لزوجته إيش الحق بأهلك، ولا يريد بهذا إيش الطلاق، وإنما يريد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك زوجته وأن لا يكلمه الناس إلى غير ذلك وأن لا يخالط الناس. فهذا كلام جمهور العلماء، أي أجمعوا كما يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، أجمعوا لو اتفق اللفظ مع النية، اللفظ الصريح مع النية، يعني إذا كانت نيته طلاقا وقال أنت طالق، على أن هذا إيش أجمع على وقوعه. فيقول هنا أجمع العلماء على أن الطلاق إذا كان بنية وبلفظ صريح أنه يقع. طيب هذا بالإجماع، وهذا ما فيه إشكال، أراد الطلاق قصده ولفظ بأصرح ألفاظه. واختلف إذا كان بلفظ صريح وادعى أنه لم ينوي الطلاق والفراق كما مر معنا. وجمهور العلماء يقولون لا عبرة بنيته مع صريح لفظ الطلاق. والقول الآخر أن النية أيضا معتبرة في صريح الطلاق، يقولون إذا قال أنت طالق ثم قال أنا ما أقصد الطلاق، قالوا هذه النية وهذا القصد معتبر وإن كان بهذا اللفظ، وإن كان بهذا اللفظ. وهذا القول رواية روي عن أحمد في رواية، وهذه الرواية نشرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهما، وهو قول ابن حزم وجاء عن غيره أيضا. ومن حجة هؤلاء الذين قالوا بأنه لابد أن النية معتبرة أيضا في هذا اللفظ، إن قال أنت طالق أيضا نعتبر بنيته، من حجة هؤلاء أن الطلاق لم يجعل له الشارع لفظا معينا، فإذا أوقع الطلاق بأي لفظ كان أو أوقع الطلاق بأي لفظ كان وأراد به الفراق والطلاق وقع. ونقل شيخ الإسلام هذا عن السلف من الصحابة ومن بعدهم بغير خلاف، وإنما وقع الخلاف بعدهم. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال عن التقسيم بأنه صحيح من حيث وضع اللغة، ولكنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس للفظ معين حكم ثابت، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان. وهذا القول وإن كان قويا إلا أن الأول أقوى، من حيث أن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم عند ذكر الفراق لفظ الطلاق في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، وهذا لفظ الطلاق وجاء السورة بتسمية بهذا الاسم الطلاق بسورة الطلاق، وهذا اللفظ صار علما على من يريد أن يفارق زوجته، صار علما على من يريد أن يفارق زوجته، والناس تعارف على ذلك، وأكثر الناس ما ينطقون بهذا إلا وهو في الغالب يريد إيش؟ الطلاق وفراق الزوجة. وأيضا أن هذا الطلاق عبادة من العبادات، لذلك جاء تنظيمه في الشرع المطهر، فالطلاق مرتان، وأن لا يطلق في مواضع ويطلق في مواطن محددة، وأن لا يسرده سردا وإنما يجزئه، يعني إذن هو عبادة منظمة نظمها الشارع الحكيم. فإذا كان هو بهذه المنزلة رتب له لفظا معينا يدل عليه، ولذلك علل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لهذا القول فقال: لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به وليس عملا يتقرب به الإنسان إلى الله، فمتى فنقول إنما الأعمال بالنيات، فمتى وجد تم الفراق مثل البيع والشراء والإجارة والهبة إذا حصل من الإنسان ولو لم ينوي ما دام وجد اللفظ. فهو قوي من هذه الحيثية. فالطلاق الصريح والله أعلم أو الأقوى أنه في لفظ الطلاق، وما عداه فهو كناية، وما عداه فإذا جاء بلفظ الفراق، الفراق يراد به الطلاق ويستعمل في غيره، في كثرة استعماله في غير الطلاق. طيب، فإذا أتي به للطلاق جعلناه كناية لأنه ليس مستعملا كثيرا فيه، وهكذا لفظ السراح، ولكن لفظ الطلاق لا يستعمل غالبا خاصة مع الزوجة إلا في إيش؟ لمن أراد أن يفارق الزوجة. لذلك قول الجمهور والله أعلم أقوى أنه لا يفتقر إيش؟ إلى نية. فإذا أراد الطلاق، إذا قال أنت طالق وقال ثم بعد ذلك أنا ما أردت الطلاق، إيش أردت؟ قال أردت شيئا آخر، فيقع والله أعلم. وأما الكنايات الطلاق، كنايات الطلاق فإنها مفتقرة إلى نية، والكنايات منضبطة بما يدل على الفراق، بما يدل على الفراق. أما إذا أتى بلفظ لا يدل في وضعه على فراق أصلا فلا نجعله كناية، ليس من الكناية. كناية إيش معنى كناية؟ ها، مدلوله يدل على إيش؟ استخدم أصلا في الفراق واستخدم في غيره. فما الذي يعين الطلاق؟ هو إيش؟ النية، فيفتقر إلى نية. فإن كان والله أردت بهذا اللفظ أني أطلقها، قال إلحقي بأهلك وأراد الطلاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنة مع الجونية، عرفنا هذا؟ هذا هو، يعني من أجل ذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث. ويقول هنا الصنعاني رحمه الله: اختلف في اسم ابنة الجوني الجون المذكورة اختلافا كثيرا ونفع تعيينها قليل فلا نشتغل بنقله. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك. قال: نعم. قال: فابعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بني عمرو ابن عوف، فأخبرته الحديث. قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة 70، ثم أخرج ذلك من طريقين. وفي تمام القصة قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رؤي من جمالها. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن، والحديث. طيب، هذه القصة الذي من طريق ابن سعد ضعيفة، بل فيها كذاب، وقد نبهت على هذا في الموضع الأول، لأنه هنا قال في الموضع الأول عند الحديث رقم 78900، قال عن عائشة أن رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه. وفي إسناده راوي متروك، وأصل قصة في الصحيح من حديث أبي سعيد الساعدي، لكن ليس فيها أنها خدعت وأنها كذا، وإنما يعني قالت هذا الكلام، خافت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد عذت بعظيم، كما جاء في الرواية. قال هنا في الشرح في الموطن الأول: واختلف بسبب تعوذها، ففي رواية أخرجها ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها وكانت من أجمل النساء، فداخل نساءه صلى الله عليه وسلم غيرة، فقيل لها: إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا دخلت عليه: أعوذ بالله منك فاستعيذ منه. وفي رواية أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخاري. هكذا قال هنا الصنعاني. قلت معلقا: ليس الأمر كما قال، ولعل المصنف أخذ الكلام هذا من الحافظ في الفتح واختصره، وهذا الاختصار مخل، لأن الحافظ قال: ووقع عنده يعني ابن سعد عن هشام ابن محمد عن عبد الرحمن الغسيل بإسناد حديث الباب، انتهى. فالحافظ بيّن أنه من طريق هشام بن محمد، ولم يحسن بسكوته عنه، وهو التغلبي متروك. وفي الإسناد الواقدي وهو كذاب، فقصة موضوعة، والله أعلم. قرأت كلامي الآن القديم، عرفنا الآن إذا ما يقع الطلاق إلا بصريحه بدون بغير نية. والعلماء اختلفوا هنا اختلافا، ومنهم من جعل ممن يعتبر النية هنا أو لا يعتبر النية وأوقع الطلاق، لا يعتبر النية في الصريح وأوقع الطلاق، قالوا للتهمة لا نيته، ما ندري صادق أو كاذب. وبعضهم قال لا، لا يعني ممن يعتبر النية في الطلاق، قال الإمام مالك وممن يعتبر النية في الطلاق وأوقع الطلاق هنا في الصريح. لماذا؟ قال للتهمة لا لأصل أنه ما نواه، ما ندري هل هو صادق أو غير صادق، نتهمه لأن اللفظ صريح، فهو أقوى من أن يقول إيش ما أردت الطلاق فيوقعه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما نواه؟